لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أيوب ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال العيني: أي هذا باب في بيان معنى قول الله تعالى: فأن لله خمسه. هذا اللفظ من قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، يعني على سبيل القهر والغلبة بالحرب، بخلاف المال المأخوذ منهم بغير قتال كالذي صالحوا عليه وكالجزية والخراج وكالمال الذي ولد من أموال الحربيين أو ما فر إلينا من أموالهم، يعني كسفينة مثلا عليها أموالهم، شخص منهم أو من عبيدهم أو أخذها وأتى بها إلى بلاد المسلمين، أو ما أخذ منهم على وجه يعني الخلسة دون أن يكون دخل دارهم بأمان أو أن يكون لهم عهد أن دخل دارهم دار الحرب بغير أمان. كل الأموال التي لم تكن عن طريق الحرب والقتال فهي من الفيء أو من المباحات، على تفصيل في ذلك. أما ما أخذ على وجه الحرب بإيجاف الخيل والركاب، ولا يلزم الخيل والركاب، إنما المقصود بالسلاح الخيل والإبل، كانت وسيلة المواصلات في ذلك الوقت التي ينقل عليها المقاتلون. فلو نقلوا على دبابات وعربات وطائرات وسفن كان ذلك كذلك. قال: والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك. قوله يعني للرسول قسم قسم ذلك، يعني للرسول قسم ذلك لله عز وجل، وده رابط بينه وبين الحديث أن هذا يسمى مال الله. فأموال المسلمين العامة المملوكة للأمة ككل للإنفاق في وجوه المصالح تسمى مال الله. المال كله لله، ولكن خص المال الذي يكون لمجموع الأمة بأنه مال الله تحذيرا من الاعتداء عليه أو الخوض فيه. وللرسول صلى الله عليه وسلم أي قسم ذلك، هو الذي يقسمه. هذا تفسير البخاري. ده وجه في التفسير. وللرسول أي قسم ذلك. الوجه الثاني إن هو له خمس الخمس، أو الخمس يقسم على هذه الخمسة، يعني بعد بيان أن لله عز وجل خمسه، أي هذا في مجموعه، وهو كما ذكرنا لتعظيم حق الأمة وإضافة المال إلى الله، إضافة ملكية تخصيصية لخطورة هذا المال أن يعتدى عليه، خطورة أن يعتدى عليه. للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسة أصناف، إما للرسول قسم ذلك على هذه الخمسة، وله أن يأخذ منه محتاج أو يضع في أي صنف محتاج، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خمس، ولليتامى خمس، ولذوي القربى خمس، ولابن السبيل خمس. فإن الله خمس على الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء كل واحد منهم له خمس الخمس. هذا على وجه من يقسم الخمس بالتساوي. هذا متفاهم نطلع الخمس الأول وبعدين يوزع الباب. لا، هو في قول حقيقة الكلام. قال ابن حجر يعني وللرسول قسم ذلك، هذا اختيار منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الآية. والأكثر على أن اللام في قوله وللرسول للملك، وأن للرسول خمس الخمس من الغنيمة سواء حضر القتال أو لم يحضر. وهل كان يملكه أو لا، وجهان للشافعية، ومال البخاري إلى الثاني واستدل به، استدل له. القول الثاني لو اختار البخاري أن للرسول قسم ذلك. قال إسماعيل القاضي لا حجة لمن ادعى أن الخمس يملكه النبي. هنا هل كان يملكه أو لا، وجهان للشافعية ومال البخاري الثاني أنه لا يملكه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملكه ولكن يتصرف فيه. يقول لا حجة لمن ادعى أن الخمس يملكه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، لأنه تعالى قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وكان من ضمن ذلك الأربعة أخماس. قال واتفقوا على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده. فلما فرض الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة الخمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق، بل هو مفوض إلى رأيه وكذلك إلى الإمام بعده. وقد تقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول، وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى لله للتبرك، إلا ما جاء عن أبي العالية فإنه قال تقسم الغنيمة خمسة أسهم، ثم السهم الأول يقسم قسمين، قسم لله وهو للفقراء، وقسم الرسول له، وأما من بعده فيضعه الإمام حيث يراه. الصحيح أن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم هذا المال، وأنه يأخذ منه حاجته كالأصناف الأخرى ويضع ما بقي عن الحاجة في بقية الأصناف الأربعة. يعني ما هو لله، كما قلنا نذرت لله صدقة 100 جنيه، هتعمل فيها ايه؟ هديها الفقراء. فهو قال فأن لله خمسة نذير الفقراء، لكن الصحيح فيها أنها للتبرك، أو في الحقيقة كما ذكرنا تعظيم أمر مال المسلمين العام، أن يقال عنه أنه مال الله، تحذيرا من الخوض فيه بغير حق وأخذه بغير حق. قال ابن حجر قوله عن خولة الأنصارية في رواية الإسماعيلي بنت ثامر الأنصارية زاد في أولية الدنيا خضرة حلوة وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، أخرجه الترمذي. خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة ابن عبد المطلب، سمعت قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. قال الترمذي حسن صحيح. هو نفس الحديث، اتفق عليه؟ لا، ما هو ده نفس الحديث اللي احنا فيه بتاع خولة ده، في اوله في رواية الاسماعيلي وفي رواية الترمذي زيادة، الزيادة دي اولها ان الدنيا خضرة حلوة، من اصابه بحقه بورك له في ان هذا المال او ان هذه الدنيا، ما رواية الدنيا دي الدنيا خضرة حلوة دي رواية الاسماعيلي، ورواية الترمذي ان هذا المال خضرة حلوة، هو نفس الحديث، ما هو نفس الحديث ده، هو ده بس في زيادات، في بعض الزيادات تبقى في الاخر، في بعض الزيادات تبقى في الاول، فهنا في زيادة ان هذا المال خضرة حلوة من اصابه بحق بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله، هي بالنفس ان رجالا يتخوضون في مال الله. نعم ده حديث ثاني ده غيره بقى. قال الترمذي حديث حسن وصحيح. يقول فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت قيس، وقيل إن قيس ابن قهد لقبه ثامر، وعلى ذلك فهي واحدة، هي خولة الأنصارية التي كانت تحت حمزة بن عبد المطلب، خضرة أنف على تأويل الغنيمة بدليل قوله من مال الله، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، خضرة أي مشتهاه، النفوس تميل إلى ذلك، الشيء الأخضر اليانع، ناس تميل إلى إيه؟ إلى شيء حاجة صبحة ولا صابح لسه مقطوع من الغيط، ترغيب للناس في إيه؟ في تناوله. قال وقوله من مال الله مظهر أقيم مقام المضمر، لأنه قال إن هذا المال خضرة حلوة، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله، كان المعتد يقول رب متخوض فيما شاءت نفسه منه ليه جاب مال الله مرة تانية مع أنه جابه في الأول؟ يقول إشعارا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي، تغليظ يعني، تأكيد أن هذا المال مال الله ليس له يوم القيامة إلا النار، حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله، ففيه إشعار بالغلبة. يعني كما أنه طالما أنه متسلط على المال وهو تحت يده فيتخوض فيه، سوف يكون يعني يجعل في النار يوم القيامة، وأن الله يعني يغلبه ويقهره في ذلك. يتخوضون في مال الله بغير حق، أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها، يعني ممكن يقسم قسمة باطلة يعطي من لا يستحق، أو أن يأخذ هذا المال لنفسه يحرم من يستحق، وهكذا، عشان يكون أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها، وبذلك تتناسب الترجمة، اللي هو إنه إن أموال العامة التي هي أموال المسلمين هي أموال الله، وهذا الشاهد لأنه قال فأنى إله خمسه للرسول. تنبيه، قال الكرماني مناسبة حديث خولة للترجمة خفية، ويمكن أن تؤخذ من قوله يتخوضون في مال الله بغير حق، أي بغير قسمة حق. واللفظ إن كان عاما لكن خصصناه بالقسمة لتفهم منه الترجمة. قلت ولا تحتاج، ولا يحتاج إلى قيد الاعتذار، لأن قوله بغير حق يدخل في عمومه الصورة المذكورة للقسم، فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في أموال الفيء والغنيمة لحكم العدل واتباع ما ورد في الكتاب والسنة. وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من يخالف في ذلك، من يخالف ذلك كما ذكرنا، يعني ليست خفية كما ذكر، والله أعلى وأعلم، ولكن كما ذكرنا أن الحديث عام في جميع ما هو مال الله، ومأخوذ من الآية، والسنة موافقة لذلك في أن المال العام يسمى مال الله تعظيما لشأنه وتحذيرا من الخوض فيه. الشيخ بيقول وآتوهم من مال الله الذي أتاكم، مش هي دي، لأن دي معناها من فلوسكم، من مال الله الذي أتاكم، بس هنا ليه أضيفت لله؟ علشان تذكرك بأن أنت مش الملك الحقيقي، فلما يقال لك أنفق من مالك فأنت في الحقيقة مش إيه؟ مش مالك. أما المال العام، أصل المال العام ده مال الحكومة سايب عند الناس كده، دايما المال العام أسهل في التناول، ووجود شبهات فيه وعدم وجود من يدافع عنه في الأغلب الأعم بنفس ما يدافع الناس عن أموالهم، الناس يحرصوا على مالهم أكتر من مال الإيه؟ مال العام. فلذلك سمي مال الله تعظيما لشأنه، تحذيرا، تغليظا على من أخذ منه غير حق. أما وأتوه من مال الله الذي أتاكم، ده ترغيما في النفقة، لأنك ملكك عارية وليس ملكا حقيقيا. يستفاد من هذه الأحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة، لكن لا يلزم اضطراد ذلك، وأن من أخذ من الغنائم شيئا بغير قسم الإمام كان عاصيا. هو ده أكيد له حاجة بتاع الاسم والمسمى، دي المسمى به موجودة في الأحاديث الأخرى، أنا مش عارف ما أواجهها الآن. قال وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه أو يمنعوه من أهله. باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال. سمى العرض يعني، قال أحدثكم؟ قال نعم، أو سكت وقال. قال لما وقف الزبير، عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بني عبد الله بن الزبير، يقول ثلث الثلث لأحفاده الذين لا يرثونه، لهم أولاد عبد الله بن الزبير. قال فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. لا طبعا نقول عروة بن الزبير، لان ولاد عبد الله كبروا بقوا موازين لولاد الزبير، لبعض اولاد الزبير. اولاد الزبير هياخدوا نصيب زي ايه؟ زي عبد الله، وعبد الله عنده عيال، فهو عشان كده خص ايه؟ خصهم، خص ابناء عبد الله بن الزبير بوصية لأجل القرابة يعني احتياجه. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد، يعني أنه مولى عنه عبد من عشان المولى تستعمل، بس هو كانش قصده كده، كان قصده إيه؟ مولاي يعني ربي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت، قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه، ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، إلا أراضين منها الغابة، وإحدى 10 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة. يعني بينصح لمين؟ للي جايين يعملوا الودائع، لانه لو ضاع وهو وديعه مش هيضمنه، فبيقول له: انا خاف انه يضيع، فعشان كده هخلي دين عشان ابقى ضامن له. حاجه عجيبه جدا والله. قال: لا، ولكنه سلف، فاني اخشى عليه الضيعه، وما ولي اماره قط، ولا جبايه خراج، ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف، يعني 2,200,000 درهم بقى. قال: فلاقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمه، فقال: 100,000. ما رضيش عبد الله بن الزبير إيه يقول له، قال له: علي 100,000، ما ضمن اللي علي. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال له عبد الله: أفرأيتك إن كانت 2000 و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100,000، فباعها عبد الله 1000 و600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، يعني في قرابة أصلا، هو الزبير ابن عمة أبيه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمة إيه؟ علي وجعفر. فقال لعبد الله أي عبد الله بن جعفر، قال لعبد الله بن الزبير: إن شئتم تركتها لكم. قال: لا عبد الله، لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون، إن أخرتم فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف. يعني الغابة دي اللي هي يعني ألف ألف وستمائة ألف بقي منها. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم بمائة ألف. قال كم بقي؟ قال أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما بمائة ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمائة ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال قد أخذته بخمسين ومائة ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية، باعه يعني لمعاوية بستمائة ألف، يعني كسب فيها. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. قال فكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف. ده ربع التم من اللي فضل، وهو ما كانش فيه أصلا إيه، ما كانش يجيب مئة ألف. ما أرى أن أموالكم تكون كذلك. قال فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف، خمسين مليون ومئتين ألف مال الزبير بن العوام رضي الله عنه. عشان كده قال باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا. هي فعلا حاجة عجيبة جدا والله. قال العيني أي هذا باب في بيان بركة الغازي. البركة مأخوذة في الأصل من بركة البعير إذا ناخ في موضع، إذا ناخ في موضع فلزمه، ويطلق أيضا على الزيادة. وفي ديوان الأدب البركة الزيادة والنمو. وتبرك به أي تيمن. إلى صحافة بعضهم فقال تركة الغازي، هي بركة الغازي. قال عياض وهو إن كان متجها باعتبار ما أن في القصة ذكر ما خلفه الزبير، لكن قوله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر يدل على أن الصواب ما وقع عند الجمهور باب بركة الغازي. قال هذا يشبه أن يكون من باب القلب، لأن الذي ينبغي أن يقال باب بركة مال الغازي. قلت لا حاجة إلى هذا، لأن المعنى باب البركة الحاصلة للغازي في ماله حيا، نصب على الحرق في حال كونه حيا، وميتا عطف عليه وفي حال موته مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي الغازي مع النبي والغازي مع ولاة الأمر من بعده أبي بكر وعمر وعثمان. قال ابن حجر لما وقف الزبير يوم الجمل يريد الوقعة المشهورة، ولسه في تكملة. قال ابن حجر قصة الزبير ابن العوام ابن العوام في دينه وما جرى لابنه عبد الله في وفاته من الأحاديث المذكورة في غير مظنتها، الذي يدخل في المرفوع منه قول ابن الزبير وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدر هو المطابق للترجمة، وما عدا ذلك كله موقوف. لعله يأتي. أنا لا يعني هي فرق كبير طبعا. كأنهم يعني يطلقون في الأغلب العام الدراهم. روى الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه قال أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم الجمل وقال ما مني عضو إلا وقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر لما وقف الزبير يوم الجمل يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب ومن معه وبين عائشة رضي الله عنها ومن معها ومن جملتهم الزبير، ونسبت الوقعة إلى الجمل لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم، فأركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بمائة دينار، وقيل 80 دينار، وقيل 80، وقيل أكثر من ذلك، فوقفت به في الصف، فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتى عقر الجمل فوقعت عليهم الهزيمة. هذا ملخص القصة. كان ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سنة 36. قوله لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، قال ابن بطال معناه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه، لأن كلا من الفريقين كان تأول أنه على الصواب. وقال ابن التيم معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم، وإما غير صحابي قاتل لأجل دنيا فهو ظالم. قال ابن بطال معناه والله أعلم أن الصحابة في قتال بعضهم بعضا كل له وجه من الصواب يعذر به عند الله، فلا يسوء أن يطلق على أحد منهم أنه قصد القتل أنه قصد الخطأ وقاتل على غير تأويل سائغ له، وهذا مذهب أهل السنة، فكل واحد منهم مجتهد محق عند نفسه، والقاتل منهم والمقتول في الجنة إن شاء الله، والله يوسع لكل منهم رحمته كما سبقت لهم الحسنى. فإن قيل فما معنى قوله إلا ظالم أو مظلوم، قيل معناه ظالم في تأويله عند خصمه ومخالفه، ومظلوم عند نفسه إن قتل. إنما أراد الزبير أن يبين بقوله هذا أن تقاتل الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس ليس كتقاتل أهل البغي والعصبية الذي القاتل والمقتول فيه ظالم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأنه لا تأويل لواحد منهما يعذر به عند الله ولا شبهة له من الحق يتعلق بها، فليس منهم أحد مظلوم بل كلهم ظالم. وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة أم المؤمنين لطلب قتلة عثمان وإقامة الحد عليهم، ولم يخرجوا لقتال علي لأنه لا خلاف بين الأمة أن عليا أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه، وكان قتلة عثمان لجأوا إلى علي، فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا الوجه حتى يسكن حال الأمة وتجري المطالب على وجهها بالبينات وطرق الأحكام، إذ علم أنه أحق بالإمامة من جميع الأمة، ورجاء أن ينفذ الأمور على ما أوجبه الله عليه. فهذا وجه منع علي للمطلوبين بدم عثمان، فكان من قدر الله ما جرى به القلم من تقاتلهم. ولذلك قال الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمر وأن الجماعة لا تنفصل إلا عن تقاتل، وقال لا أراني إلا سأقتل مظلوما، لأنه لم يبني على قتال ولا عزم عليه، ولما التقى الزحفان فر، فاتبعه ابن جرموز فقتله في طريقه في غير قتال ولا معركة. وقد يمكن الزبير أن يكون سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر قاتل ابن صفية بالنار، فلذلك قال لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما والله أعلم. هذا الكلام فيه شيء من التكلف، أعني معناه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه، هل هذا إنما يقصد به عبد الله بن يقصد الزبير والله أعلى وأعلم. أن الناس في الفريقين، منهم من يكون ظالما معتديا يقاتل من أجل الدنيا ولو كان تحت راية للحق وراية أهل العدل، لكنه إنما يريد الدنيا بقتاله، كما كان الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء قد يقتل منهم من يقتل وهم ظالمون، لأنهم إنما قاتلوا لأجل الدنيا ولم يريدوا إعلاء الحق. وأما المظلوم فهو من من كان من أهل العدل قتل فهو مظلوم، لأنه يقاتل قتال حق مأمور به شرعا، وهو قوله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن قتل فهو مظلوم. وكذلك من كان من أهل البغي وقد ترك البغي وترك المعركة وانصرف منها فقتله بعض المجرمين في غير وجه يقتل فيه، لأن علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين نادى في الناس أن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يذفف على جريح. فإذا من قتل مدبرا من اتبعه أصلا فإنه ظالم ومخالف لأمر أمير المؤمنين ومخالف للشرع، لأن الذي قد أدبر وانصرف من المعركة فهو قد ترك البغي فلا يحل اتباعه لقتله، فإذا قتله زاد إجراما، ولذلك كان مبشرا بالنار لأنه قتله بغير حق. هذا وجه أن يقتل مظلوما وهو من أهل البغي. والصحيح أن يقال عن الطائفة التي قاتلت عليا رضي الله عنه سواء كانوا في الجمل أو في صفين أنهم أهل بغي، ولا يلزم من ذلك تفسيق ولا تضليل ولا تبديع ولا تأثيم لأحدهم، فإنهم لم يكونوا يعلمون من المحق من الباغي من أهل الحق من أهل العدل بسبب اشتباك الأمور وكثرة الفتنة وكثرة الأخبار المنقولة وما حدث من أمور تختلط فيها مسالك الاجتهاد. فلذا كان المجتهد من الصحابة رضي الله عنهم بين مصيب مأجور أجرين، وهو علي رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة، ومن كان مخلصا في يعني هذا القتال من التابعين الذين كانوا معه، وبين مجتهد مخطئ مأجور أجرا واحدا، وهم من خلف عليا رضي الله عنه. وأما من كان من أهل الدنيا من الفريقين، ولقد كان ليس من تقاتلوا في الجمل وصفين كلهم ممن يريد الآخرة أو كلهم ممن اجتهد فأخطأ أو ممن تأول تأويلا سائغا، فكان هناك منهم من كان مشاركا في قتل عثمان وإنما يحتمي في الدخول في جيش علي لكي لا يؤخذ بدم عثمان. ولا شك أن قول علي رضي الله عنه من لزوم الصبر حتى تسكن الأمور ثم بعد ذلك ينظر في البينات في شأن قتل عثمان كان هو الصواب، لأن الأمور لا تؤخذ بالإشاعات ولا تؤخذ بالحكايات، وكم من حكايات تسفك بها دماء، والناس أنتم أدرى يعني بما يقع اليوم من كلمات تقال في وسط الفتن وتهم وحكايات عجيبة وتجعل الناس يصدقون، ويعني ربما بين لبعضهم فيرجع وربما لا يستبين له الأمر، والإعلام قديما وحديثا يغير يعني عقول الناس. فكان الواجب ما قاله علي رضي الله عنه أن تسكن الأمور وأن يلتزم بطاعته وأن لا يخرج عنه لا في الشام ولا في العراق ولا في غيرها ولا في مصر، وإذا اجتمعت الكلمة أمكن الأخذ بالقصاص من قتلة عثمان. ومعلوم أنهم كانوا جماعة، فمجرد الحكايات لا يصلح أن يؤخذ بها، وفي النهاية هو قتل عمد وإن كان فيه نوع تأويل، إلا أنه قتل عمد بغير حق، فلا بد أن ينظر في من الذي باشر القتل وأعان، وكل يعاقب ما يستحقه. فاجتهاد علي كان هو الصواب، ومن خالفه كان خطأ، وعجزوا عن قتل الكثيرين ممن أرادوهم، ممن كانوا مشتركين في حصار عثمان، لأن قبائلهم منعتهم. ولذلك كان ما رآه علي رضي الله عنه هو الصواب. ومعلوم أن القتال قد أنشبه أتباع عبد الله بن سبأ بين الفريقين ليلا، لما يعني علموا أن الصحابة أوشكوا على الاتفاق، وكان المقداد ابن الأسود رضي الله عنه ممن سعى في الصلح بين علي وطلحة والزبير وعائشة، وأوشكوا أن يصطلحوا على تسكين الأمور. وعلم هؤلاء أهل الفتنة أنهم لو اجتمعوا فسيجتمعون عليهم، أنهم سيؤخذون بجريمتهم، فاتفقوا على إشعال القتال بين الفريقين ليلا، وأن يهتف فريق منهم في كل عسكر بغدر الفريق الآخر. طائفة تقتحم في عسكر علي وتقتل بعض من بجوارها ثم تهتف غدر طلحة والزبير، وطائفة تكون في جيش طلحة والزبير وتهتف بعد قتل بعض الأفراد وتهتف غدر علي. ونشب القتال بهذه الطريقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السيدة عائشة رضي الله عنها خرجت تريد الإصلاح بين الناس وإعطاء كل ذي حق. الإصلاح ده دايما كل واحد بيبقى يرى إن لازم الإصلاح يقوم على الحق، وهي ترى حقا مع من يطالب بالقصاص من قتلة عثمان، فكانت تؤكد على ذلك. ولذلك ترى أن الصلح لن يتم إلا بالقصاص من قتلة عثمان، فكان هذا ما رأته. والصحيح أن الصلح كان يتم أولا ثم بعد ذلك يبحث عن القصاص، ولكن سبحان الله إلى أن انتهى الأمر لم ينتهي بهذه الصفة، وإنما انتهت بتسكين يعني الأمور، لا بقتلة، حتى بعد أن ولي معاوية وهو من كان يطالب بقتلة عثمان بالقصاص لم يقتص من أحد، ولا وسكن الأمر تماما وانتهت الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا يعني هذه الأمور تجعل الإنسان يعني يتعظ ويتجنب ما يؤدي إلى ذلك. الصحابة الذين كانوا هم أحب الناس إلى بعضهم وأقارب، يعني علي رضي الله عنه يعني عمته صفية ابن الزبير ابن عمة علي رضي الله عنه، ويعني شباب هم شباب الصحابة الذين يعني بيقول ما من عضو إلا وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حدث ما حدث. لا حول ولا قوة. الباغي المتأول المخلص مأجور أجرا واحدا. لا، في فرق بين أن يقتل وهو متأول وبين أن يقتل وهو منصرف. الذي يقتل مظلوما منصرفا من القتال يمكن أن يجعل في الشهداء، إن كان يعني أن يطلق على كل من قتل مظلوما شيء. وقال الكرماني إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب أنها أول حرب وقعت بين المسلمين، يقصد كذلك اللي هو الكلام عليه على أنه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه، عشان كده قلت أنها فيها تكلف طبعا. قال قلت ويحتمل أن تكون أول الشك من الراوي، إنه لا يقتل يوم إلا ظالم أو مظلوم، وأن الزبير إنما قال أحد اللفظين أو للتنويع، والمعنى لا يقتل اليوم إلا ظالم، بمعنى أنه ظن أن الله يعجل للظالم منه العقوبة. أو لا يقتل اليوم إلا مظلوم، بمعنى أنه ظن أن الله يعجل له الشهادة. هو الصحيح أنه هو أن من قتل مظلوما في مثل هذا فهو شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. لا، المظلوم اللي مقتول مثلا فر من المعركة، هذا الحديث ده كده أن طلحة والزبير شهداء. لا يلزم أن كل بقى مظلوم مثلا في معركة قتل مظلوما، معركة على مال على أرض وقتل مظلوما، لا يلزم أن يكون شهيدا. ده لو هو قتل بيدافع عن ماله وعن عرضه شهيد. لكن ممكن يكون على سبيل المثال في خصومة في المال هو ما يستحقش أن يقتل. قال وظن على أنه على التقديرين أنه يقتل مظلوما، إما لاعتقاده أنه كان مصيبا، وإما لأنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع علي، وهو قوله لما جاءه قاتل بن الزبير بشر قاتل بن صفية بالنار، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح. حديث حسن أيضا، حديث أن علي رضي الله عنه نادى الزبير في أول المعركة وقال له أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم، فتذكرها الزبير فما أن سمعها حتى انصرف عن المعركة. وده دليل هم يعني أهل ديانة وتقوى وورع، وأن الاجتهاد يعني طبعا صعب جدا يتغير في مثل هذه اللحظات بعد ما بدأت المعركة، ومع ذلك ما أن تذكر الدليل حتى ترك اجتهاده الأول واعترف بخطئه فصار من ظالم إلى مظلوم. وقع عند الحاكم من طريق عثمان بن علي عن هشام بن عروة في هذا الحديث مختصرة، قال والله لئن قتلت لأقتلن مظلوما، والله ما فعلت وما فعلت، يعني شيئا من المعاصي، وإني لا أراني لا أراني بمعنى لا أظن أو لا أراني بمعنى أعتقد، وظنه أنه سيقتل مظلوما قد تحقق، لأنه قال إنه قال وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، قال ظنه قد تحقق لأنه قتل غدرا بعد أن ذكره علي فانصرف عن القتال فنام بمكان، فقد ففتك به رجل من بني تميم يسمى عمرو ابن جرموز. روى ابن أبي خيثمة من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إنه إن لمع علي لما التقى الصفان فقال أين الزبير، فجاء الزبير فجعلنا ننظر إلى يد علي يشير بها، إذ ولى الزبير قبل أن يقع القتال. وروى الحاكم من طرق متعددة أن عليا ذكر الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لتقاتلن عليا وأنت ظالم له، فرجع لذلك. نعم. وروى يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمرو بن جاوان قال فانطلق الزبير منصرفا فقتله عمرو بن جرموز بوادي السباع. قوله وإن من أكبر همي لديني، في رواية انظر يا بني ديني فإني لا أدع شيئا أهم إلي منه. أوصى بالثلث أي ثلث ماله، وثلثه أي ثلث الثلث. يقول قال وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، ثلث الثلث لبني عبد الله بن الزبير. قال فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال المؤلف معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه، لبني عبد الله بن الزبير. كذا قال، وهو كلام معروف من خارج لكنه لا يوضح اللفظ الوارد. معروف من خارج يعني من الكلام الثاني من مجموع الروايات، اللفظ في يعني صعوبة ضبطه بعضهم. قال فثلثه لولدك، ثلث الثلث لولدك. يقول كان بعض ولدي عبد الله أي ابن الزبير قد وازى أي ساوى يقول وازى تسمى بالواو والهمزة، آزى ووازى، المراد أنه سواهم في السن. قال ابن بطال يحتمل أنه ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير في أنصبائهم من الميراث. قال وهذا أولى، وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معا. قلت وفيه نظر، هو الصحيح أنه هو وازاه يعني في السن. قال لأنه في تلك الحالة لم يظهر مقدار المال الموروث ولا الموصى به. وأما قوله لا يكون له معنى فليس كذلك، لأن مراد أنه إنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم لأنهم كبروا وتأهلوا حتى ساووا أعمامهم في ذلك، فجعل لهم نصيبا من المال يتوفر على أبيهم حصته، لأن عبد الله بن الزبير هيحتاج نصيبه هو لكثرة نفقاته. حبيب هو أكبر ولد عبد الله بن الزبير، وبه كان يكنى، وبه كان يكنيه من لا يريد تعظيمه، لأنه كنى في الأول بكنية جده لأمه أبي بكر. يقول أبا حبيب منديل اشتهرت، أبا حبيب حتى كنه بابن عمر. الكنية الثانية اللي هو أبو بكر، عبد الله بن الزبير كنية بأبي بكر، كنية الصديق رضي الله عنه. خبيب وعباد اختصر عليهما كالمثال، وإلا ففي أولاده أيضا من ساوى بعض ولد الزبير في السن، يجوز أنه جره على أنه بيان للبعض. وله أي للزبير تسعة، يقول وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات، اللي هو الزبير له 18 ولد يعني. أغرب الكرماني فجعله ضميرا لعبد الله فلا يغتر به. طبعا عبد الله ما كانش وصل انه يجيب 18 ولد في تلك في ذلك العمر يعني. قال فأما أولاد عبد الله إذ ذاك فهم خبيب وعباد وقد ذكر وهاشم وثابت، وأما سائر ولده فولدوا بعد ذلك. أما أولاد الزبير فالتسعة الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر، أمهم أسماء بنت أبي بكر، وعمر وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد، ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف، وعبيدة وجعفر وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر. وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله. والتسع الإناث هن خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمهن أسماء بنت أبي بكر، وحبيبة وسودة وهند أمهن أم خالد، ورملة أمها الرباب، وحفصة أمها زينب، وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة. لا محتمل يكون في بعضهم أنصاريات، لكن كل الذكور طبعا هيكون سابوا إلى أبيهم عبد الزبير. قوله إلا أرض أراضين منها الغابة، الغابة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة، دارا بمصر استدل به على أن مصر فتحت صلحة، وفيه نظر لأنه لا يلزم من قولنا فتحت عنوة امتناع بناء أحد الغانمين ولا غيرهم فيها، هذا صحيح لا دليل على ذلك، بل الصحيح أن مصر فتحت عنوة أو أغلبها. قال ولا ولكنه سلف، أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه، فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمرؤته زادا دبطال وليطيب له ربح ذلك المال. روى الزبير بن بكار أن كل من عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومطيع ابن الأسود وأبي العاص ابن الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو أوصى إلى الزبير بن العوام، كل دول كانوا ما يموتوا يوصوا إيه للزبير أن يأخذ من مالهم. ما ولي إمارة قط، إشارة إلى أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات اللي هي الولاية والجباية الإمارة. وما ولي الزبير شيئا من الإمارات، لا إمارة ولا جباية خراج ولا شيء، لم تحصل من هذه الجهات لظن السوء بأصحابها، بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها. روى الزبير بن بكار بإسناده أن الزبير كان له 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، وهو أعلم بصحته. قوله قال ابن بطال في قول عبد الله الحكيم بن حزام 100,000، إنما قال له 100,000 وكتم الباقي لئلا يستعظم حكيم ما استدان به الزبير فيظن به عدم الحزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك، فينظر إليه بعين الاحتياج إليه. فلما استعظم حكيم أمر 100,000 احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه، وكان حكيم ابن حزام ابن عم الزبير بن العوام. حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي الأسدي يكنى أبا خالد، هو ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مسلمة الفتح، عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. والزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي الأسدي. على هذا فالعوام يكون أخا حزام، فيكون الزبير ابن عم حكيم. قال ابن بطال ليس في قوله 100,000 وكتمانه الزائد كذب، لأنه أخبر ببعض ما عليه وهو صادق. قلت لكن من يعتبر مفهوم العدد يراه إخبارا بغير الواقع، وصلنا مفهوم العدد معتبر، لكن إذا لم يكتم منطوقا يخالفه، فإذا خالفه منطوق اعتبر، وهذا تعريض وليس كذبا. قال ولهذا قال ابن التين في قول فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي، مع قوله في الأول ما أراكم تطيقون، هذا بعض التجوز، وكذا في كتمان عبد الله بن الزبير ما كان على أبيه. روى يعقوب سفيان من طريق عبد الله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير 100,000 إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع، فبذل له 200,000 فامتنع إلى 400,000، ثم قال لم أرد منك هذا، ولكن تنطلق معي إلى عبد الله بن جعفر، فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفي بهم عليه، فلما دخلوا عليه قال أجئت بهؤلاء تستشفي بهم علي، هي لك؟ قال لا أريد ذلك. قال فأعطني بها نعليك هاتين، انا رضيت ان انا اخد بالربعمائة الف جزمتك. حاجة عالية القدر. قال لا اريد. قال فهي لك الى يوم القيامة. قال لا. قال فحكمك. قال اعطيك بها ارضا. قال نعم فاعطاه. قال فرغم معاوية فيها فاشتراها منه باكثر من ذلك. كان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله ابن الزبير بألف ألف وستمائة ألف، كأنه قسمها ستة عشر سهما، لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنه قومت كل سهم بمائة ألف. باع منها أي من الغابة والدور، لا من الغابة وحدها، لأنه تقدم أن الدين ألف ألف ومائة ألف، وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف. وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه، فذكر الزبير المبكر في ترجمة حكيم بن حزام عن عمه مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن الزبير قتل أبي وترك دينا كثيرا، فأتيت حكيم بن حزام أستعين برأيه وأستشيره، فذكر قصة ما فيها، فقال ابن أخي ذكرت دين أبيك، فإن كان ترك مائة ألف فنصفها علي. قلت أكثر من ذلك، إلى أن قال لله أنت كم ترك أبوك. قال فذكرت له أنه ترك ألفي ألف. قال ما أراد أبوك إلا أن يدعنا عاله. قال ده هو لما يأخذ فلوس حكيم هذا نفسه عيبه إيه؟ كل العيلة أحد فقراء. قلت فإنه ترك وفاء، وإنما جئت أستشيرك فيها بسبعمائة ألف لعبد الله بن جعفر وله شرك في الغابة. فقال اذهب فقاسمه، فإن سألك البيع قبل القسمة فلا تبيعه، ثم أعرض عليه، فإن رغب فبيعه. قال فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتها، وقلت اشتري مني إن شئت، فقال قد كان لي دين وقد أخذتها منك به. قال قلت هي لك، فبعث معاوية فاشتراها كلها منه بألفي ألف. يمكن الجمع بإطلاق الكل على المعظم، يعني كأن ظهر القصة كده انه اشترى منه الغابة كلها، ليس كذلك، واضح انها اكثر. يمكن الجمع بإطلاق الكل على المعظم، فقد تقدم انه كان بقي منها بغير بيع اربعة اسهم ونصف بأربعمائة الف وخمسين الفا، فيكون الحاصل من ثمنها اذ ذاك ألف ألف ومائة ألف وخمسين ألفا خاصة، فيبقى من الدين ألف ألف وخمسون ألفا، وكأنه باع بها شيئا من الدور. هو الظاهر أنه لما تقوم بمليون وستمية وهو عليه اتنين مليون وستمية، يبقى فاضل كم؟ يبقى فاضل مليون، يعني ألف ألف. قال لا يبقى هو ألف صح، باقي من الدين ألف ألف وخمسون ألف. يقول وكأنه باع بها شيئا من الدور. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج عن هشام بن عروة قال توفي الزبير وترك عليه من الدين ألفي ألف، فضمنها عبد الله بن الزبير فأداها، ولم تقع في التركة داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر. فأفاد أنه كان له دار بمكة لم يقع ذكرها في الحديث الطويل. روى أبو العباس السراج في تاريخه عن أبي أسامة بسنده المذكور قال لما قدم، يعني عبد الله بن الزبير مكة، فاستقر عنده، أي ثبت قتل الزبير، نظر فيما عليه من الدين، فجاءه عبد الله بن جعفر فقال إنه كان لي على أخي شيء ولا أحسبه ترك به وفاء، أفتحب أن أجعله في حل؟ فقال له ابن الزبير وكم هو؟ قال أربعمائة ألف. قال فإنه ترك بها وفاء بحمد الله. قوله فقدم على معاوية أي في خلافته، هذا في نظر، لأنه ذكر أنه أخر القسمة 4 سنين استبراء للدين كما سأتي، فيكون آخر ال4 سنين 40، وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية. فلعل هذا القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده، ويؤيده أن في سياق القصة ما يؤخذ منه أن هذا القدر دار بينهم بعد وفاء الدين، ولا يمنعه قوله بعد ذلك فلما فرغ عبد الله من قضاء الدين، لأنه يحمل أن قصة وفادته على معاوية كانت بعد وفاء الدين، وما اتصل به من تأخر القسمة بين الورثة لاستبراء بقية من له دين ثم وفد بعد ذلك، بهذا يندفع الإشكال المتقدم، تكون وفادته على معاوية في خلافته جزما. ابن زمعة هو عبد الله بن زمعة، يقول أخذت سهما 100,000. قول باع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية أي بعد ذلك 600,000، أي فربح 200,000. كان للزبير 4 نسوة مات، أي مات عنهن، وهن أم خالد والرباب وزينب المذكورات، وقيل عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة. وأما أسماء وأم كلثوم فكان طلقهما، وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل وهي في عدتها منه فصولحت كما سيأتي. رفع الثلث أي الموصى به قوله فأصاب كل امرأة 1,000 و100,000، هذا يقتضي أن الثمن كان 4,000 و800,000، فجميع ماله 50,000 و100,000. عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على 50,000 و100,000 ونيف، كل الزيادة دي فيها نظر. حسابات طويلة. يقول الاختلافات بعد ذكر الخلافات في الحساب، كأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال لتحرير الحساب، إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة تاركة الزبير، إذ خلف دينا كثيرا ولم يخلف إلا العقار المذكور، ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم. وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى، فهذا من ذلك. نعم، وعلى فكرة هنا بقى في رواية فيها 1,000 درهم، يعني كل دي دراهم، يعني بسعر الدينار والدراهم هي دراهم. وجهه الدمياطي فقال ما حصل أن قال جميع مال الزبير 50,000 و100,000 صحيح، والمراد به قيمة ما خلفه عند موته، وأن الزائد على ذلك وهو 9,600,000 بمقتضى ما يحصل من ضرب 1,000 و100,000 وهو ربع الثمن في 8 مع ضم الثلث. يعني اللي عايز يقعد في البيت يحسبها بقى ايه على مهله. ماشي. ويقول حصل هذا الزائد من نماء العقار والاراضي في المدة التي اخر فيها عبد الله بن الزبير قسم التركة استبراء من الدين، وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجهها. في هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الفوت أو الموت يعني. وأن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن كان له ثلث، وأن له أن يستبرئ أمر الديون وأصحابها قبل القسمة، وأن يؤخرها بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة. يعني ما حدش ينفع يأخر قسمة مواريث إلا بإيه؟ بإذن الورثة، وإلا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به يعني وصمم عليها أجيب إليها، ولم يتربص به انتظار شيء متوهم، فإذا ثبت بعد ذلك شيء استعيد منه. كلام جميل جدا ومهم. ما فيش واحد من كبار الورثة يقول ما احناش قاسمين، الناس رضيت ماشي، ما رضيتش يبقى لازم يقسم. احتمال يطلع ديون، خلص الديون الظاهرة اللي بقى المعروفة، لما يجي حاجة تبان بعد كده تبقى تاخد من الناس. لهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك حيث قال إن أجل المفقود 4 سنين، الذي يظهر طبعا ما لاش علاقة، الذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير 4 سنين لأن المدن الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت 4، اليمن والعراق والشام ومصر، فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من 3 أعوام، فيحسن استيعابهم في مدة 4، ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من وراء من وراءهم من الأقطار. لم تكن التركة نقدا، ولم يختر صاحب الدين إلا النقد، وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجودا، وفيه أن الاستدانة لا تكره لمن كان قادرا على الوفاء، وفيه جواز شراء الوارث من التركة. إن المنذر بن الزبير اشترى، يقول قال المنذر ابن الزبير قد أخذ سهما 100,000. قال وفيه أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول. الصحيح لا، يقول لأن ابن جعفر عرض على ابن الزبير أن يحلله من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير. هو فين بقى أنها وهب؟ قال له إن شئت، هو مرضيش. إن الأمر لم يكن إيه؟ لم يكن صحيح. قال إن شئتم تركتها لكم، إن شئتم جعلتموها. إذن هذا ليس صريحا في أنه إيه؟ قد وهب، هو لا يلزمه القبول. وفيه بيان وجود ابن جعفر لسماحته بهذا المال العظيم، وأن من عرض على شخص أن يهبه شيئا فامتنع أن الواهب لا يعد راجعا في هبته. وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك، وعلم أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغوا. أو أنه كان عرض، وهو بعدين جعل ذلك الأمر إلى ابن الزبير لأنه الوصي. فإذا لم تكن هبة ناجزة لورثة غير بالغين حتى يقال في هذا الكلام، لازم يكون. أما إذا وهب غير بالغين هبة ناجزة لم يكن لوصي أن يمتنع من القبول. أي مكان واحد وهب ليتيم، ما يجيش وصي اليتيم يقول لا مش موافق، تمالك تمال وهب له ليس لك أن ترده. قال وأجاب النبطال بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند التشاح، وإنما يؤمر به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق. والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على ذمته والتزم وفاءه، ورضي الباقون بذلك كما تقدمت الإشارة إليه قريبا، لأنهم لو لم يرضوا لم يفديهم ترك بعض أصحاب الدين لم يفدهم ترك بعض أصحاب الدين دينه لنقص المولود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين. وفيه مبالغة الزبير في الإحسان لأصدقائه، لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم ويقوم بوصاياهم على أولادهم بعد موتهم، ولم يكتفي بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبا، وإنما ينقلها من اليد للذمة مبالغة في حفظها لهم. وفي قول ابن بطال المتقدم كان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال نظر، في قوله ذلك نظر، لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيها بالتجارة، وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك، لأنه لو كان كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه. والواقع أنه كان دون الديون بكثير، إلا أن الله تعالى بارك فيه بأن ألقى في قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في شرائه حتى زادت على قيمته أضعاف مضاعفة، ثم سرت تلك البركة إلى عبد الله بن الزبير، إلى عبد الله بن جعفر، لما ظهر منه في هذه القصة من مكارم الأخلاق، حتى ربح في نصيبه من الأرض ما أربحه معاوية. وفيه أنه لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. قال ابن الجوزي: فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين. توقف بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من حيث كونه له جنب الوعظ اللي هو ابن الجوزي، فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقليل منها، وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا يطلد. ابن الجوزي بيقول الحكم الشرعي عشان ما يقولش مكروه على حاجة هي مش مكروهة، مش مكروه ان الواحد يبقى مليونير ولا ملياردير يا سيدي، خلي اللي عايز يحلم يحلم، مش مكروه، مباح، ده طالما انه يؤدي ايه الحق الذي عليه. يا راجل، وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. وفيه إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد، والاستفهام لمن لم يتبين له، لأن الزبير قال لابنه استعن عليه مولاي، والمولى لفظ مشترك، فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلا فاستفهمه فعرف حينئذ مراده أنه يريد الله عز وجل. وفيه منزلة الزبير عند نفسه، وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به، وعلى ذلك ودل ذلك على أنه كان في نفسه محقا مصيبا في القتال، ولذلك قال إن أكبر همه دينه. ولو كان يعتقد أنه غير مصيب أو أنه آثم باجتهاده لكان اهتمامه بما هو فيه من أمر القتال أشد، ويحتمل أن يكون اعتمد على أن المجتهد يؤجر على اجتهاده ولو أخطأ. احنا قلنا ذلك ساعة ما قال له كده، أما ساعة ما انصرفنا المعركة لما ذكره علي رضي الله عنه عند ذلك تذكر. ها؟ مين ابن الزبير؟ فين ده؟ احنا هنطلع كلامه، هنقول قد احتمل ان يكون الرؤيا ده، ده كلام يتقال برضه، هو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون. قال: وفيه شدة امر الدين، لان مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب ورهب من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت. وفيه استعمال التجوز في كثير من الكلام، وقد وقع ذلك أيضا في قوله 4 سنين في المواسم، لأنه إن عد موسم سنة 36 فلم يؤخر ذلك إلا 3 سنين ونصفها، وإن لم يعده فقد أخر ذلك 4 سنين ونصفها، ففيه إلغاء الكسر أو جبره أو جبره. فيه قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكير بن حزام من المعاونة، وما سأله عبد الله بن جعفر من المحاللة.